فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن شرف الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء. تجب على كل مسلم مكلف. كلمة مكلف تشتمل على شرطين وهما البلوغ والعقل. البلوغ والعقل. فيقول تجب على كل مسلم مكلف، يعني إذن من شروط وجوب الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل. فمعناها أن الصلاة لا تجب على كافر ولا تجب على غير البالغ ولا تجب على المجنون اللي هو غير العاقل. بالنسبة لغير المسلم عندما نقول أن الصلاة لا تجب عليه، فالمراد بذلك أنه إذا أسلم كافر، إذا أسلم كافر فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات التي يعني قبل إسلامه. فقال هذا معناه عدم وجودها عليه. قال أن لو كانت واجبة عليه وهو كافر لازمه قضاؤها، لكن لما كان الإسلام يمحو ما قبله فلذلك إذا أسلم الكافر فإنه لا يقضي ما فاته من صلوات يعني كانت تركها قبل إسلامه. أما مسألة الجزاء الأخروي فهذه مسألة يعني تكلم فيها أهل العلم، ويعني ليست هي موضوع يعني الذي يبحثه الفقهاء، مسألة هل الكافر يعذب في الآخرة على الكفر أو فقط، أو يعذب على الكفر وعلى ترك الواجبات وفعل المحرمات. فمن الأئمة من قال يعني يعذب بالإضافة إلى كفره، يعذب أيضا على ترك الصلاة وترك الزكاة وفعل ما فعله من المحرمات، كما في قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى قوله: وكنا نكذب بيوم الدين. إذا هؤلاء كانوا مكذبين بيوم الدين، يعني كانوا كفارا ومع ذلك عذبوا على ترك الصلاة وترك الزكاة. فالقصد هنا أن المؤلف يعني لا يناقش مسألة العذاب الأخروي، وإنما عندما يذكر الفقهاء أن الكافر لا تجب عليه الواجبات الشرعية، بمعنى أنه إذا أسلم ليس عليه أن يقضي هذه الواجبات التي تركها لأنه بسبب كفره، لأنه لم يكن من أهل وجوبها. فعندنا على كل مسلم مكلف. المكلف قلنا يشمل البالغ العاقل. البالغ العاقل. فبالنسبة للبالغ فعندنا الطفل اللي هو غير مميز اللي هو أقل من 7 سنين، أقل من 7 سنين هجرية، فهذا يقال له غير مميز. هناك سن التمييز اللي هو سن 7 سنوات هجرية. فبالنسبة لغير المميز فإنه لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، لأنه يعني يعتبرونه في حكم مثل المجنون اللي هو الذي لا يعقل، لا يعقل النية وكذا. فيقولون يعني لا تجب عليه ولا تصح منه. المميز اللي هو بلغ 7 سنين إلى أن يبلغ لا تجب عليه ولكن تصح منه، لا تجب عليه ولكن تصح منه إذا صلاها وهو من 7 سنين، فالصلاة تكون يعني صحيحة ولكنها غير واجبة عليه. ثم البالغ هذا تجب عليه الصلاة وتصح منه. يجي عندنا إيه؟ 3 مراحل عمرية. يعني المرحلة الأولى اللي هي 7 سنوات الأولى، هذه هي قبل التمييز يعني وغير المميز، هذا لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه. ثم

فيعصم دمه وماله ويحكم له بالإسلام في أحكام الدنيا. حتى إن الفقهاء يعني ذكروا أنه إذا أظهر كفرا بعد ذلك أو قال إنه صلى استهزاء أو غيره فيكون مرتدا لا كافرا أصليا، يعني لما صلى حكم له بالإسلام بالصلاة، فإذا أظهر كفرا بعد أن صلى صار مرتدا لأنه حكم له بالإسلام بالصلاة. فالصلاة يعني تقوم مقام الشهادتين في الحكم له بالإسلام إذا صلى. فالصلاة لا تصح من كافر، لكن لو صلى الكافر فإنه يحكم له بالإسلام في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة فالله تعالى مطلع على قلبه، يعني كان يصلي يعني يريد به الدخول في الإسلام فيدخل به في الإسلام يعني في أحكام الدنيا والآخرة. لكن إذا كان يصلي لا يريد بالصلاتين الدخول في الإسلام وإنما يريد غرضا آخر فهو في أحكام الدنيا معامل ومعاملة المسلم، لكن في أحكام الآخرة لا يكون مسلما بذلك، يعني لا يأمن الخلود في النار بذلك إذا لم يكن يريد بها الإسلام. قال ويؤمر بها صغير لسبع، ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فقال الصغير يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين هجرية وهي سن التمييز، ويضرب عليها لعشر يعني يشرع ضربه عند الحاجة لتأديبه، يعني ليس أنه يجب ضربه ولكن يعني يجوز ضربه للتأديب عليها إذا احتاج المؤدب إلى ذلك إذا بلغ عشر سنين وقصر في الصلاة، يعني ينصحه ويعظه وكذا، وإذا احتاج إلى ضربه ضربا غير مبرح يعني لغرض التأديب على ترك الصلاة حتى يحافظ عليها فيجوز ذلك لعشر. قال فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. هنا يفترض يعني أن طفلا يعني غير بالغ وشرع في الصلاة وهو يعني غير بالغ، فصلاته في هذه الحالة يعني طالما أنه تخطى سبع سنين فصلاته صحيحة، لكن تكون صلاته نافلة ليست فريضة، يعني الواجبات في حق الطفل غير البالغ تكون الواجبات في حق نوافل، فهو يصلي يعني صلاته صحيحة لكنها تحتسب له نفلا. فقالوا إذا بلغ في أثنائها فإنه عليه أن يعيدها. طبعا كيف يبلغ في أثناء الصلاة؟ يعني قالوا يعني هناك صورة اللي هي مثلا أنه خرج منه المني مثلا في أثناء الصلاة، فهنا هو صلاته بطلت لاحتياجه إلى الطهارة. هناك صورة أخرى اللي هي إذا كان يعني يضبط وقته، لأن من ضمن علامات البلوغ اللي هي إكماله 15 سنة هجرية، يعني فإذا كان محسوب مثلا بالضبط وقت ولادته وكان إكمال 15 عاما هجريا، يعني اكتملت بالضبط في الوقت الذي كان هو يصلي فيه فبلغ في أثنائها، فإذا هو يعني بدأها على أنها نفل فلا تسقط عنه هي الفريضة يعني. لكن الصورة اللي هي من بلغ بعد الصلاة في وقتها، يعني قد تحصل أنه مثلا صلى طفل يعني صلى الصلاة على أنها نفل لم يكن بالغا ثم نام مثلا وحصل له احتلام في أثناء النوم أو كذا إلى آخره، فيعتبر في هذه الحالة قد بلغ في أثناء وقت الصلاة قبل خروج الوقت، فحتى لو كان صلاها فعليه أن يعيدها. نحن في عندنا مرجنا مصطلح الأداء والقضاء والإعادة، اللي هو مصطلح الأداء اللي هو إيقاع العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لها الشرع، إيقاع العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لها الشرع. القضاء اللي هو إيقاع العبادة المؤقتة خارج وقتها أو بعد وقتها المحدد لها الشرع، هذا القضاء. الإعادة يعني هي تكرار فعل العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لها شرع،

كان تحصيل الثوب أو إحضاره أو إصلاحه يستغرق وقتا يسيرا وانشغل به حتى خرج وقت الصلاة فيكون معذورا. فإذا هذا القيد هو الذي يحصله قريبا معناه أنه إذا كان تحصيل الشرط يحتاج إلى زمن طويل لا يصلي في الوقت بالتيمم أو بدون هذا الشرط. إذا كان عندكم في النسخة الذي يحصله قريبا في بعض النسخ مفقودة بعضها موجودة عبارة الذي يحصله قريبا فهذا القيد يعني لبيان أنه إذا كان تحصيل الشرط يحتاج إلى وقت طويل إذن لا يؤخر الصلاة عن وقتها بل يصليها في وقتها بدون هذا الشرط يصليها في وقتها بدون هذا الشرط إذا كان يعني لا يغلب على ظنها أنه يمكنه أن يحصله في وقت وجيز. إذن هاتان الصورتان يجوز فيهما تأخير الصلاة عن وقتها لناول الجمع ولمشتغل بشرط الصلاة. قال ومن جحد وجوبها كفر. ومن جحد وجوبها كفر. من جحد وجوب الصلاة الجحود هو الإنكار يعني من أنكر وجوب الصلاة كفر عياذا بالله تعالى وهذا بإجماع الفقهاء أن من جحد وجوب الصلاة كفر بذلك. فجحود الوجوب يعني كمن يستهزئ بالصلاة أو يقول إنها رجعية أو إنها تخلف أو إنها كذا أو يقول يعني المهم هو القلب والصلاة ليست لا يلزم هي أن يصلي والله تعالى على ما في قلب ليس محتاجا إلى الصلاة ليس كذا إلى آخره. فكذلك مثلا بعض الغلاة الصوفية يزعم مثلا أنه إذا بلغ رتبة معينة يعني في الإيمان أنه يعني ارتفعت عنه التكاليف وصار من أهل الحقيقة ويتأولون قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فيزعمون يعني أن اليقين أنه هي حتى يدرك الحقيقة وكذا فيزول عنه التكليف. لكن هذا التفسير باطل لأن التفسير الصحيح هو أن اليقين الموت كما فسرها السلف حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة حتى توفي عليه الصلاة والسلام. فإذا من جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر بذلك وهذا بإجماع الفقهاء. قال وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها. يعني إذا تارك الصلاة تهاونا يعني كسلا لا جحودا يعني لا يجحد وجوب الصلاة ولكنه متكاسل عنها بشروط ثلاثة. يعني من ترك الصلاة كسلا يكفر لكن بثلاثة شروط. يعني من جحد وجوب الصلاة كفر وبعدين من ترك الصلاة تهاونا بها فهذا يكفر بثلاثة شروط. قال تركها تهاونا يعني تكاسلا عنها. بعض الناس يترك الصلاة كسلا لا جحودا يعني لا ينكر أن الصلاة فرض وأن الله تعالى فرض الصلوات الخمس ولكن مثلا إذا سألته لماذا لا تصلي فيقول يعني أدعو لي إن شاء الله ربنا يتوب علي وأصلي مثلا بعد ذلك أو كذا إلى آخره. يعني لا يقول يعني إن الصلاة ليست فرضا ولا يستهزئ بها ولا ينكر وجوبها وإنما يعني يقول إنه يعرف أن الصلاة فرض ولكن يعني مثلا يطلب الدعاء أو يستغفر أو كذا إلى آخره. فهذا لا يجحد وجوبها ولكنه يتكاسل عنها ولا يؤديها. فقال هذا يحكم بكفره إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أنه دعاه إمام أو نائبه. الإمام هو الحاكم أو القاضي أو من ينوب عنه يعني إما القاضي أو الحاكم يحضر نفسه الشخص هذا عند القاضي أو الحاكم في الدولة الإسلامية أو من ينوب عن الإمام أو الحاكم يكلف من يتولى سؤاله عن ذلك وأمره بالصلاة. فدعاه إليه يقول له صلي يقول له صلي وإلا قتلناك يعني يهدده يقول له صلي وإلا قتلناك. فأصر هذا الإصرار اللي هو عدم الإصرار على الشيء اللي هو عدم التوبة منه إلى أن يموت يعني، فأصر يعني امتنع عن الإيه عن الصلاة حتى مات من غير أن يصلي. وضاق وقت الثانية عنه يعني يحكم بكفره إذا دعاه الإمام للصلاة فأصر على تركها حتى بقي وقت لا يتسع يعني ضاق وقت الصلاة الثانية عنها. طبعا هناك بعض الصلوات التي يجوز إيه جمعها، فهذه يعني لا يحكم بكفره حتى يعني إذا مثلا ترك الظهر فلا يحكم بكفره حتى يضيق وقت حتى العصر اللي هو يعني حتى يقترب غروب الشمس وهو لم يصلي لا الظهر ولا العصر، وحينئذ يحكم بكفره إذا الإمام دعاه إلى الصلاة وأصر على ذلك حتى ضاق وقت الصلاة الثانية عن الصلاة الأولى. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، بالنسبة لحد تارك الصلاة يعني هناك طبعا بالنسبة لمذاهب الفقهاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول تارك الصلاة يحبس حتى يصلي أو يموت في محبسه، يعني القاضي المسلم يحبس تارك الصلاة حتى يصلي أو يظل محبوسا إلى أن يموت في محبسه إذا هو مصر على ترك الصلاة. الإمامان الشافعي ومالك رحمهما الله يقولان تارك الصلاة يقتل حتى لا ردة، يعني إذا الإمام أمره بالصلاة وأصر على تركها وحتى يخرج الوقت. طبعا هناك الفقهاء بعضهم يقول صلاة واحدة وبعضهم يقول ثلاث صلوات وبعضهم يعني حتى يحكم إيه حتى يستوجب يعني القتل، لكن قتله يكون حدا عند الإمامين مالك والشافعي يعني لا يكون كافرا لذلك، وإنما هي يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن عند الإمام أحمد رحمه الله أنه يقتل ردة، والعياذ بالله تعالى أنه يقتل ردة، فلذلك يقول من جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا، يعني وكذا يكفر تاركها تهاونا أيضا إذا دعاه الإمام وأصر على تركها حتى ضاق وقت الصلاة الثانية عن أن يصلي الصلاة الأولى، فحينئذ يحكم بكفره. لكن متى يقتل؟ قال من يعني هنا يطبق عليه حكم المرتد، من يعني هنا يحكم أنه قد ارتد بذلك عن الإسلام عياذا بالله تعالى وصار كافرا. لكن بالنسبة لقتل المرتد فيعطى فرصة ثلاثة أيام، يعطى فرصة ثلاثة أيام يدعى فيها إلى التوبة والرجوع إلى الإسلام، يحبس ثلاثة أيام يدعى فيها إلى التوبة والرجوع إلى الإسلام، فإن تاب ورجع إلى الإسلام خلال الأيام الثلاثة يخلى سبيله، وإذا أصر على ردته حتى انقضت الأيام الثلاثة فإنه يقتل ردة في هذه الحالة. قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، يعني حتى يستتاب يدعى إلى التوبة، استتابة هي الدعوة إلى التوبة ثلاثة أيام فيهما، فيهما يعني في من تركها جحودا وفي من تركها يعني في من جحد وجوبها وفي من تركها تهاونا. تلاحظون جحد وجوبها لم يقل تركها جحودا، وإنما قال إيه جحد وجوبها، ممكن يكون يصلي لكنه يجحد وجوبها، يعني ممكن شخص يكون يصلي لكنه يجحد إيه وجوب الصلاة، الصلاة ليس لها قيمة أو ليست فرضا وكذا، حتى لو كان يصلي لا ينفعه جحود، فالجحود اللي هو إنكار وجوبه، فالذي يكفر له من جحد وجوبها وكذلك من تركها تهاونا بهذه الشروط. فيستتاب فيهما يعني في الحالتين وفي كل مرتد، يعني في أي شيء مما يرتد به فإنه يستتاب ثلاثة أيام، يستتاب ثلاثة أيام يقال لو صلي وإلا قتلناك، ويدعى إلى التوبة والرجوع إلى الإسلام، فإن أبى الرجوع فإنه يقتل. طبعا هذه الأحكام تختص بالإمام والحاكم، يعني ليس الكلام هنا عن أحد المسلمين يعني لا يطبقون هذه الأحكام، إنما هذا في حق الحاكم المسلم إذا كان بلده تقيم أحكام الإسلام، فالقاضي المسلم يستدعي تارك الصلاة ويدعوهم إلى الصلاة ولا يحبسهم حتى يصلوا. فهذا من هذه من إيه؟ من وظائف القاضي المسلم. نعم. صحيح. نعم. يعني من مفردات المذهب، من مفردات المذهب الإمام أحمد تكفير تارك الصلاة تهاونا أو كسلا. المذاهب الثلاثة الأخرى أنه لا يكفر بذلك، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر بذلك. واضح؟ عند أبي حنيفة ومالك والشافعي أن تارك الصلاة كسلا أو تهاونا لا يكفر بذلك، لكنه يعاقب عندهم وقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعقابه يكون بالحبس حتى يموت عند أبي حنيفة، وبالقتل حتى عند مالك والشافعي. لكن عند أحمد قال إن تارك الصلاة تهاونا كافر، هي كفرا أكبر يخرجه من الملة بالضوابط التي هي ذكرت. نعم. نعم. من جحد وجوب الصلاة كفر، سواء كان يصلي ولا لا يصلي. يعني قال من جحد وجوبه يعني أنكر وجوبه. ممكن شخص يصلي وهو يعني من مثل من المنافقين الذين لا يؤمنون بالله تعالى، ويصلي يعني رياء ولا كذا، لكنه يستهزئ بالصلاة ويرى أنها لا تجب وأنها رجعية وأنها تخلف وأنها كذا. نعم. أيضا يستتاب 3 أيام، يعني من جحد وجوب الصلاة يستتاب أيضا 3 أيام. القاضي يعني يحبسه ويدعوه إلى التوبة مما هو عليه، فيتوب من جحد وجوبها ويقر بوجوبها. فإذا أقر بوجوبها وتراجع عما كان يقوله من الكفر خلى سبيله. نعم. كان في سؤال تفضل. نعم. بالنسبة لعدد الصلوات التي يعني من تركها تهاونا حكم عليه بالكفر، فعن الإمام أحمد رحمه الله يعني وهذه الرواية المشهورة أنه صلاة واحدة إذا كانت لا تجمع مع التي بعدها، أو صلاتان إذا كانت من الصلوات التي تجمع مع ما بعدها. يعني لو الصلاة واحدة حتى يخرج وقتها من الصلوات التي يعني لا تجمع مع ما بعدها، مثل مثلا ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس، أو ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، أو ترك العشاء حتى طلع الفجر. أما الصلوات التي تجمع مع ما بعدها فلا يحكم بكفره، لأنه من باب درء الحدود بالشبهات والاحتمال أن يكون متأولا في الجمع ويرى له عذرا فيه، فلا يحكم بكفره في صلاة في ترك الظهر إلا إذا أخرها بحيث يعني ضاق وقت العصر، يعني أصبح بقي وقت على غروب الشمس لا يتسع لأداء الظهر والعصر. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه 3 صلوات، يعني أنه يحكم بردته إذا ترك 3 صلوات، لكن إذا حكم بردته لا يقتل فورا عقب الحكم بردته. يعني عندنا متى يحكم بردته هذه مسألة، وبعدين متى يقتل هذه مسألة أخرى. فمتى يحكم بردته؟ قال بترك صلاة واحدة، لكن متى يقتل؟ بعد مضي 3 أيام من تاريخ الحكم بردته، وخلال هذه الأيام الثلاثة القاضي يستتيبه يدعوه إلى التوبة فيها والرجوع. وهذا كما ذكرنا يعني ما يتعلق بالقاضي، يعني ليس بأحد المسائل. نعم. الكافر إذا صلى صار مسلما حكما، ثم إن تكلم بكلمة كفر صار مرتدا. فالذي يتكلم يعني بكلمة تدل على جحوده لوجوب الصلاة صحيح هو كونه صلى حكم له بأنه مسلم، ثم تكلم بكلمة تدل على إنكاره وجوب الصلاة فحينئذ يحكم بأنه قد ارتد بذلك فيستتاب ثلاثا وإلا استحق القتل. فقال باب الأذان والإقامة. قال هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما. طيب قال باب الأذان والإقامة هما فرض كفاية. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الاسم عن الباقي. فالأذان والإقامة يعني يقوم بهما واحد في البلد، إذا أذن مؤذن في البلد سقط الاسم عن أهله. هما فرض كفاية على الرجال، على الرجال الجائزة معناها أن النساء لا ليس عليهن أذان ولا إقامة، ليس عليهن أذان ولا إقامة، لكن المرأة يعني إن أقامت يعني جاء عن الإمام أحمد قال إن أقمنا فحسن، يعني لا مانع أن النساء إذا صلينا جماعة أن واحدة منهن تقيم الصلاة، لكن ليس عليهن أذان وليس عليهن إقامة، يعني لا يجب عليهن أذان ولا يجب عليهن إقامة، لكن لا بأس إذا أقامت امرأة للنساء يعني بينهن إذا صلينا جماعة. فهما فرض كفاية على الرجال المقيمين، وهنا كلمة على الرجال يعني مراد بها اثنان فصاعدا، يعني إذا كان اثنان فصاعدا ممن تجب عليهم يعني أصبحت اثنان فصاعدا مقيمان في بلد من المسلمين فوجب عليهم الأذان. المقيمين يعني أن يكونوا في إقامة لا في سفر، فمعناه أن المسافرين لا يجب عليهم الأذان ولا الإقامة، لا يجب الأذان والإقامة على المسافرين. فإذا صلى المسافرون بغير أذان ولا إقامة، الناس في سفر وصلوا بغير أذان ولا إقامة أجزأهم ذلك يعني، لكن لا بأس إذا أرادوا أن يؤذن أحدهم وأن يقيموا لا حرج في ذلك، لكن لا يكون فرضا. فعلى الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يعني الأذان والإقامة إنما هما فرض كفاية في الصلوات الخمس المكتوبة. يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني لو نعم ماذا مكتوب شيء المؤداة بدل المكتوبة، المكتوبة المؤداة نعم جزاك الله خير. في بعض النسخ المكتوبة المؤداة، هذا معناه أن المقضية مؤداة عكس يعني احترازا من المقضية، فمعناه أنه عند قضاء الصلوات لا يكون الأذان والإقامة فرضا في الصلاة المقضية، ولكن إنما يكون فرضا في الصلاة المكتوبة المؤداة، يعني التي تؤدى في الوقت، التي الأداء هو إيقاع العبادة المؤقتة داخل الوقت المحدد لها إن شاء الله. فقال للصلوات المكتوبة، في بعض النسخ المكتوبة المؤداة، يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا غزا قوما يعني أقام قريبا منهم حتى يحضر وقت الصلاة، فإن سمع الأذان أمسك عن غزوهم، وإذا لم يسمع الأذان غزاه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يخرج لقتال بعض القرى المشركة، فكان يعني ربما يكونون قد أسلموا ولم يصل خبر إسلامهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فينتظروا حتى يحضر وقت الصلاة قريبا من بلدهم، فإذا سمع الأذان أمسك عنهم وعلم أنهم أسلموا، إذا لم يسمع الأذان غزاهم وقاتلهم. فهذه الأحاديث

فقال ويكون المؤذن صيتا يعني عالي الصوت أمينا. بالنسبة لاشتراط الأمانة، الأمانة يعني قسمان منها، قسم يكون واجبا يعني أصل الأمانة واجب لا يكون يعني فاسقا كما سيأتي، لكن كمال الأمانة يعني كمال الأمانة أن يكون معروفا بمكارم الأخلاق ونحوه حتى يؤتمن على الوقت، يعني حتى يؤتمن على الوقت وأنه يؤدي الأذان في الوقت ولا يخون فيه أنه يتهاون فيؤذن قبل الوقت أو يعني لا يراعي الوقت. فمن صفة المؤذن أن يكون أمينا عالما بالوقت، أن يكون عالما بالوقت، والعلم بالوقت يعني يغني عنه أيضا يعني العلم به بمعرفة الساعة والتقويمات ونحوه، أن ينظر في الساعة وينظر في التقويم ويعرف متى يدخل وقت الصلاة سواء بنفسه أو بدلالة غيره يدله على الوقت، لأنه كان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني الناس يقول له دخل الصبح دخل الصبح فيؤذن إيه إذا أخبروه بذلك، فيجوز يعني أن يكون معرفته بالوقت بإخبار مخبر ثقة يخبره بذلك، أو أنه هو نفسه يعلم كيفية يعني معرفة مواقيت الصلاة بمراقبة الشمس والظل والظل كما سيأتي، يعني يأتينا إن شاء الله الكلام عن وقت الصلاة وكيفية معرفة دخول وقت كل صلاة، فإما أن يكون عالما بذلك أو يعني عالما بطريقة يستدل بها على دخول الوقت كما هو في الوقت الحاضر، قد يكون المؤذن لا يعرف يعني وقت الصلاة مثلا أذان العصر عند مصير ظل الشيء مثله مثلا أو كذا، لا يعرف هذا، ولكنه يعني يستطيع أن ينظر في الساعة وينظر في التقويم الذي يخبره متى يدخل الوقت ويؤذن بناء على ذلك فيجوزها. قال فإن تشاح فيه اثنان، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، إذا حصل يعني تنازع على الأذان أو تنافس عليه، والتنافس على الأذان مما يشرع يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهم، ما في النداء يعني ما في الأذان والصف الأول لاستهموا عليهم يعني لأجروا القرعة بينهم فيه، لتنافسوا عليه حتى يجروا بينهم قرعة في من أجل تنافسهم في نيل هذا الفضل. فإذا حصل يعني تنازع أو مشاحة بين اثنين في الأذان قدم أفضلهما فيه، يعني أفضلهما في الأذان أحسنهما صوتا وأعلاهما صوتا وأكثرهما معرفة بالوقت ونحو ذلك من الصفات التي تراعى في الأذان، ثم أفضلهما في دينه وعقله. طيب لو تساويا من جهة حسن أذانهما وتمامه، ولكن أحدهما أفضل في دينه أو أفضل في عقله من الآخر فيقدم من هو أفضل دينا وعقلا، ثم من يختاره الجيران بعد ذلك، يعني لو كانوا أيضا كانوا متساوين في هذا، يعني تنازع اثنان في التأذين كل منهما يريد أن يؤذن، ومن جهة حسن الأداء كلاهما في درجة واحدة، من جهة كمال الدين والعقل كلاهما في درجة واحدة، فإذا الجيران يختارون، جيران المسجد، جيران المسجد يختارون واحدا، والذي يختاره الجيران يكون أولى من الآخر. طيب قال ثم قرعته، إذا لم يتيسر اختيار الجيران أو الجيران أنفسهم انقسموا فريقين، فريق يختار هذا فريق يختار هذا، يبقى القرعة يجرون بينهم قرعة بأي طريقة يعني ممكن أن تكتب الأسماء في ورق مثلاً ويختارون ويغلقونها ويختارون واحدة أو بأي طريقة يقترعون بها. قال وهو 15 جملة. وهو 15 جملة، الأذان 15 جملة لو نعدها مرة. نعم، اللي هي إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، دي 4 تكبيرات. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ماشي، فهذه هي 15 جملة، فهذا هو الأذان. طبعا هناك يعني هي صفات أخرى للأذان فيها ترجيع في المذهب الشافعي، أنه هو يقول الشهادتين سرا ثم يعود فيجهر بها، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت خفيف، ثم يعود فيجهر بها، فيصبح الأذان 19 جملة. يعني الإمام الشافعي يستحب الترجيع، وورد في بعض الأحاديث، لكن هنا عند في مذهب أحمد الأذان 15 جملة. في بعض المذاهب أيضا التكبير مرتين فقط في أوله وفي بعض. قال وهو 15 جملة يرتلها على علو، يرتلها على علو. الترتيل اللي هو يعني التؤدة والتمهل، يعني الأذان يشرع فيه الإيه؟ التمهل فيه، يعني لا يستعجل في التأذين، يؤذن يعني بيسر ويرتل أذانه أو يترسل فيه كما ورد في بعض الأحاديث، يترسل فيه يعني يطول في التأذين حتى يسمع عددا أكبر من الناس، كل ما يطول وقت التأذين يكون أكثر إسماعا، وكلما أسمع عددا أكثر فإن المؤذن يشهد له يعني كل ما سمعه من إنس وجن وحجر وشجر ومدر كما ورد في الحديث، لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. فكلما يعني رتل أذانه كان هذا أفضل. فقد يرتلها على علو، يعني يؤذن من مكان مرتفع. في الوقت الحاضر يعني مع وجود مكبرات الصوت يعني يمكن أن يستغنى بوضع السماعات أنها توضع في مكان عال، فيستغنى بهذا عن صعود المؤذن إلى موضع عال ليؤذن فيه بنفسه، إذا كان الميكروفونات يعني تبع المسجد موضوعة فوق المنارة أو فوق أسطح البيوت المجاورة ونحو ذلك، فإن هذا يغني عن صعود المؤذن إلى مكان عالي. لكن إذا لم يوجد ذلك فكلما يعني صعد المؤذن في مكان عال وأسمع من مكان عال كان ذلك أفضل، لأنه كما ورد في أذان بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن فوق سطح بيت امرأة من بني النجار، كان بيتها أطول بيت حول المسجد، يعني أطول بيت حول المسجد النبوي الشريف كان بيتا لامرأة من بني النجار، فكان بلال رضي الله عنه يصعد فوق سطح هذا البيت ويؤذن فوقه. المسجد أيام النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له منارة، لكن المنارات اتخذت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأقرها الصحابة رضي الله عنهم، لأنه أيضا بعض الناس يعني ينكر المنارة ويقول إنها بدعة وكذا، صحيح أنها لم تكن موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن وجدت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وكانت موجودة لحكمة يعني وهي للصعود عليه بدل الصعود على بيوت الجيران، يعني فلما وسع الله على المسلمين وكذا فصاروا يجعلون منارات في المساجد ليصعد إليها المؤذن ويؤذن فوقها، فإما أن يؤذن فوق المنارة أو فوق سطح بيت ونحو ذلك. فقال على علو،

الثاني يعني فقل في الأذان الأول على اعتبار أن الإقامة هي الثانية، يعني لا تقل هذا في الإقامة وإنما قلها في الأذان. فقالوا إذا أذن أذانين يجعل هذا في الأذان الثاني منهما، وإنما سمي أولى باعتبار الإقامة. والفريق الآخر قال لا، قال في الأولى من أذان الصبح، يعني في الأذان الأول منهما من الأذانين. وهناك أيضا خلاف طويل في تفسير حديث بلال رضي الله عنه، لما كان بلال يقول الصلاة خير من النوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلها في أذانك، وكان يعني بلال يؤذن الأذان الأول، بينما كان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن الأذان الثاني، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. فكان بلال يؤذن الأذان الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال قال اجعلها في أذانك، اللي هي الصلاة خير من النوم. لكن هناك يعني في الحقيقة الحديث نفسه فيه اختلاف في الروايات، يعني بعض الحديث فيه أن بلالا كان يؤذن الثاني، وبعض أن بلالا كان يؤذن الأول، فلذلك اختلف الفقهاء في هذا. فعلى كل حال يعني عند الجميع أنه سواء قالها في الأول أو الثاني جاز ذلك، يعني لكن الخلاف أيهما أولى إذا أذن للصبح أذانين، فأيهما أولى أن يجعلها في أولهما أو في ثانيهما. لكن إذا أذن أذانا واحدا قال هذه، قال كان قال وكان في شيء ساقط عندي بعد قال الصلاة خير من النوم مرتين عندي وهي إحدى عشرة، في شيء ساقط هنا والإقامة. النسخ اللي ما فيهاش كلمة والإقامة يزيد فيها والإقامة. قال والإقامة إحدى عشرة يحضرها، أو نضع عنوانا مثلا الإقامة نقول وهي إحدى عشرة يحضرها، والحضر هو الإسراع بها. يقول الإقامة إحدى عشرة كلمة أو جملة، يعني كلمة هنا بمعنى جملة، فالإقامة إحدى عشرة جملة، وذلك أن المقيم يقول إيه الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فهي إحدى عشرة كلمة، صحيح؟ مع الدناح 11 مرة ثانية، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إحدى عشرة جملة، الإقامة إحدى عشرة جملة. طبعا هذا مذهب أحمد رحمه الله. هناك يعني أيضا في المذاهب الأخرى خلافة، عند أبي حنيفة رحمه الله أن الإقامة شفع كالأذان، يكبر أربعا وبعدين كل الشهادة مرتين إلى آخره. وعند الإمام مالك رحمه الله أن الإقامة عشر كلمات، يوتر الإقامة كلمة قد قامت الصلاة يقولها مرة واحدة، يقولها إيه مرة واحدة في مذهب مالك رحمه الله. لكن عند يعني إمامنا أحمد رحمه الله الإقامة إحدى عشرة جملة كما ذكرنا، يحضرها يعني يسرع فيها، الحضر اللي هو الإسراع، فالإقامة يشرع فيها الإسراع. قالوا الحكمة في هذا ليقوم الناس إلى الصلاة بنشاط وخفة، ولأنه لا حاجة إلى الترتيل يعني أو التمهل، ولأن الترتيل والتمهل قد يؤدي إلى التكاسل، يعني صفة الصلاة المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فإذا المقيم يعني يقول الله يعني يتمهل في الإقامة، الناس تقوم يعني يقومون متباطئين يعني، لكن الإقامة عندما تكون سريعة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد. الإسراع في الإقامة يؤدي إلى إسراع الناس في القيام إلى الصلاة بنشاط وخفة، وهذا شيء مطلوب ومأمور به. فالإقامة إحدى عشرة يحضرها يعني بسرعة. قال ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، يقول الذي أذن

تشعر بحزن أو تشعر بتطريب أو تحدث بهجة أو فرحا، فاتباع هذه المقامات أنه يؤذن وفق مقام من هذه المقامات أو كذا، فهذا يعني مما لا ينبغي، لكن لو فعل ذلك صح أذانه. وأن مرات تجدون يعني مؤذن يؤذن على مقام النهاوند، وهذا يؤذن على مقام الصدى، وهذا يؤذن على مقام كذا، فيراعي يعني نغمة مقام من هذه المقامات، ويراعي أنه إيه يضاهيها في أذانه وينغم أذانه حتى يوافق يعني مقام من هذه المقامات الموسيقية، لكن من غير آلات يعني ولا كذا، بس مجرد أنه إيه يوافق هذه المقامات. فهو قال يصح الأذان، يعني قال ولو ملحنا، يعني حتى لو لحن جعل أذانه فيه لحن صح أذانه، لكنه يعني جانب الأولى وخالف الأصل. أو ملحونا يعني كذلك إيه لو أذن أذانا ملحونا، ملحونا الثانية هذه من اللحن الذي هو الخطأ في الإعراب، يعني لو أذن فأخطأ في الإعراب صح أذانه. ماذا يحصل يعني المؤذن يخطئ في الإعراب، فإذا أخطأ في الإعراب صح الأذان، رفع ما حقه النص أو نصب ما حقه الرفع. قال ويجزئ من مميز، قال ويجزئ من مميز، مميز اللي هو من بلغ 7 سنين هجرية، فالطفل الذي بلغ 7 سنين هجرية يجزئ تأذينه، لكن لو كان دون 7 سنين لا يجزئ تأذينه، فإذا كان بلغ 7 سنين فيجزئ تأذينه. قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، يبطلهما يعني يبطل الأذان وكذلك يبطل الإقامة، إذا فصل فاصلا كثيرا يعني فاصلا زمنيا كثيرا بين جمل الأذان، أو فاصلا زمنيا كثيرا بين جمل الإقامة، يعني شخص مثلا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعدين ذهب مثلا أكل وشرب ولا تغذى ولا راح يجدد وضوءه، وبعدين يرجع يكمل أشهد أن لا إله إلا الله من عند ما وقف، فإذا فصل بفاصلا طويل بطل الأذان، لما يرجع لازم نقول إيه يستأنف، يعني يبدأ من جديد ولا يبني على ما فات، يعني لا يبني على ما فات، ما يكملش على اللي فات إذا فصل بفصل طويل، وإنما يستأنف يعني يبدأ من جديد. وكذلك الفاصل اليسير المحرم، يعني مرات يذكرون لو أن مؤذنا قال كلمة من كلمات الأذان ثم اغتاب أو كذب أو قال كلمة محرمة أو كذا ونحو ذلك، أو فعل فعلا محرمة، بطل إيه ما قاله، عليه أن يعيد إيه من جديد، يستأنف يعني يعيد من إيه من جديد، ولا يبني على ما فات إذا قال حراما أو فعل حراما، حتى لو استغرق زمنا يسيرا فإنه قد بطل ما قاله، عليه أن إيه أن يبدأ من جديد. قال ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، لا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا أذان الفجر، فإنه يجزئ بعد نصف الليل، بمعنى أن أذان الفجر الأول الذي يؤذن قبل دخول الوقت لو اقتصر عليه أجزاء ذلك يعني، لكن الأولى أن يجعل للفجر أذانين، واحدا قبل الوقت وواحدا بعد دخول الوقت، لكن لو اقتصر في الفجر على الأذان الذي قبل الوقت صح يعني أجزاء ذلك. نعم، لكن في غير الفجر لا يجزئ الأذان قبل الوقت، يعني لو أن المؤذن بعد أن أذن تبين له، سواء بعد الأذان كله أو بعد جزء من الأذان تبين له أن الوقت لم يكن دخل وأنه أذن قبل الوقت، مرات يحصل أن المؤذن يخطئ في النظر إلى الساعة أو إلى التقويم أو كذا، تشتبه عليه الأيام فينظر إلى تاريخ آخر، فإذا هو شرع في الأذان وبينما هو في منتصف الأذان انتبه إلى أن الوقت لم يكن دخل، فعليه أن يبدأ الأذان مرة أخرى بعد دخول الوقت، فما أذنه قبل الوقت بطل ولا يجزئ،

عندك سؤال؟ مش السؤال، هل نؤذن ونقيم في بيوتنا؟ يعني لا يلزم الأذان ولا الإقامة في البيوت يعني، لكن يجوز ذلك يعني، إذا أراد أن يؤذن لا بأس، وإذا أراد أن يؤذن ويقيم فلا بأس، إذا أراد أن يقتصر على الإقامة فقط فلا بأس، لكن لو صلى حتى بغير أذان ولا إقامة في البيت لا بأس أيضا، يعني كله جائز. طيب قال: ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة. يسن لسامع الأذان أن يتابعه سرا، يعني أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إذا المؤذن قال الله أكبر الله أكبر فالمستمع له يقول الله أكبر الله أكبر، وهكذا في كل جملة، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيسن لسامعه متابعته سرا، يعني لا يرفع صوته، المؤذن فقط يرفع صوته لكن من يتابعه يقول ذلك في سره. وحوقلته في الحيعلة، الحيعلة هي قول حي على الصلاة وقول حي على الفلاح، فإذا المؤذن وصل إلى قوله حي على الصلاة فيسن لمن سمعه أن يحوقل، يعني أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال المؤذن حي على الفلاح فيقول الإيه السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في صلاة الصبح إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فيتابعه، هذه دخل في إيه؟ يسن لسامعه متابعته، يعني في كل كلمة بما في ذلك قول الصلاة خير من النوم فيقول مثله، ما عدا فقط إيه حي على الصلاة وحي على الفلاح فهذه لا يتابعه فيها، وإنما إيه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يعني ويسن لسامع الأذان أن يقول بعد فراغ من متابعة المؤذن، عندما ينتهي من ذلك وينتهي المؤذن من أذانه وينتهي من متابعته والترديد كما سبق، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده. وفي بعض ألفاظ الحديث إنك لا تخلف الميعاد، وفي بعضها والدرجة العالية الرفيعة في بعض الألفاظ العالية. في حديث يعني بعض العلماء حسنه وبعضهم ضعفه، الزيادة اللي فيها إنك لا تخلف الميعاد في سنن البيهقي، بعض أهل الحديث حسنوها وبعضهم ضعفها لا بأس. نعم. لا الوسيلة قالوا يعني قالوا في تفسير الوسيلة إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام عن الوسيلة قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. وأما الفضيلة فمعناها أوسع يعني يشمل كل فضل وخير، معنى الوسيلة هي درجة في الجنة أو منزلة فيها خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. والمقام المحمود يعني فسر التفسير المشهور عند جمهور العلماء أنه الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين الخلائق، الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين الخلق، ففي تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهناك تفسير آخر وهو تفسير التابعي الجليل مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله، وأخذ به الإمام أحمد وعدد كبير من الأئمة أخذوا بهذا التفسير، أن المقام المحمود أن الله تعالى يجلسه معه على العرش سبحانه وتعالى، وقالوا هي أعظم فضيلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يجلسه معه على العرش، فهذا ورد عن مجاهد ابن جبر التلميذ ابن عباس قال في تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه معه فوق العرش عليه الصلاة والسلام. وأخذ بها الإمام أحمد رحمه الله كثير من الأئمة. بعدها باب شروط الصلاة. دخل وقت العشاء فنتوقف لصلاة العشاء إن شاء الله، نقبل درس العقيدة بعد العشاء. هذا صلى الله عليه وسلم. Thank you. البيت هل عليه ضروره؟ Thank you. فإن خفتم بقى ليري موتا ممتاز عيد غرام حيث ساحب جنبي ما يرى جنبي يا محاول يا كيلين صغادن ووري وري افريا شي اغا مكن يا تاكد اللي هو تاكد احمد والله خيري برواقع Yeah. come I shared this thing but it's not coming up on the website? You need to go on the university. You need to go on the university one. This, as we, I believe we're on the...